ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله أولئك يعني أهل هذه الأوصاف شر مكانا، شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر هذه أفعل تفضيل، شر مكانا أفعل تفضيل، شر مكانا ممن؟ شر مكانا ممن؟ من المؤمنين. يقول المفسرون هنا، يقول علماء التفسير هنا أن شر وهي أفعل تفضيل جاءت على غير بابها، جاءت على غير بابها. ما معنى مجيء أفعل التفضيل على غير بابه؟ عادة أفعل التفضيل عندما يكون طرفان فيهما وصف معين ولكن أحدهما أميز من الآخر في الوصف. مثلا لو قلت العسل أحلى من السكر، مثلا العسل أحلى من السكر، هنا أفعل التفضيل على بابها وعلى غير بابها؟ على بابها، لأن العسل حلو والسكر حلو لكن هذا أحلى منه. لكن لو قلت العسل أحلى من الملح، لو قلت العسل أحلى من الملح، هنا يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه أو على غير بابه، بمعنى أن المفضول ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل، ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل. فهنا الله يقول أولئك شر مكانا. قال علماء التفسير أفعل التفضيل هنا على غير بابها، أولئك شر مكانا أي من المؤمنين، المؤمنين ليسوا أهل شر، الشر كله في أولئك، الشر كله في أولئك. فهذا معنى قول المفسرين هنا أن أفعل التفضيل في استعملت في غير بابها، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، مثل قول الله تعالى عن أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا من أهل النار وأحسن مقيلا من خير من أهل النار. فأفعل التفضيل هنا على بابها وعلى غير بابها، على غير بابها لأن من في النار ليس عندهم مستقر خير ولا مقيل خير، ليس عندهم من ذلك شيء، ليس عندهم إلا النار. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.